قال: ما نصيحتك لمن يقول لإخوانه السلفيين مفسدين في الأرض؟ إن لم يكن هم مفسدين فما على وجه الأرض مفسد؟ لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا شأن المنافقين، يرمون أهل الصلاح بالفساد في الأرض وهم أصلح خلق الله وأسعى الناس لإصلاح الأرض من المعاصي. والله أسعى الناس لإصلاح الأرض، فإن الأرض تصلح بإذن الله إذا صلح أهلها. تركوا هذه المعاصي والعياذ بالله التي يزاولونها، ولكن هذه سنة ماضية في تشويه الصالحين وفي إلصاق هذه الأشياء بهم، وهم أبرأ منها وأبرأ ما يكونون عنها، ولكن من باب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا موسى فرعون يخاف على الأرض، لا إله إلا الله، قاتله الله وأخزاه الله، خاف على الأرض أن تغير بموسى وأن يبدل الدين الذي اعتاده الناس وأن يظهر في الأرض الفساد. فإذا تسلى وتعزى بمثل هذه الأشياء فإنه قد اتهم رسول الله بأنه يريد أن يغير الدين وأنه جاء مفسدا في الأرض، واتهم نوح بأنه يريد الفساد، واتهم هود، وكم كم من اتهم من الأنبياء إلى آخر، من أول نبي إلى آخر نبي، وهم يتهمون بمثل هذه التهمة سواء كانت بصريح لفظ الفساد أو بما يحومون حوله مما يريدونه أنه يريد الإفساد والفساد، وهم أفسد خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان السلفيون مفسدين فلا مصلح في الأرض ولا صالح في الأرض. إذا كان السلفيون مفسدين في الأرض فلا مصلح في الأرض ولا صالح في الأرض، وهذا باعتراف العقلاء غير هذا الغشيم العديم، باعتراف العقلاء أن الله سبحانه وتعالى جنب البلاد فتنا كثيرة بسبب وجود الخير، وجود الدعوة فيها، وجود هؤلاء الصلحاء. إذا كان واحدا أو إذا كان واحد من الصلحاء يدفع الله سبحانه وتعالى به ما يدفع من الشر على الأمة، كما ذكر في حمز السيئات، كما قال ذلك ابن فضيل: إني لأرجو أن الله يدفع عن أهل الكوفة البلاء بحمز السيئات. فكيف بأمة تعدم صالح منهم إذا أقسم على الله لأبره؟ والله ما نعدم، والله في هذه الحلقة وفي غيرها من حلقات أهل السنة، وهذا الظن بالله أن فينا رجلا إذا أقسم على الله لأبره وإذا دعا الله أجابه. والله أنا ما أعتقد أننا نعدم، ولا سيما نحن في زمن الغربة وفي زمن الشدة على أهل الخير القابض على دينه كالقابض على الجمر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في أهل نحو هذه الأزمنة أن أجر العامل فيهم كأجر 50 من أصحاب رسول الله، لشدة غربتهم وكربتهم وشدة صبرهم على ما يلاقون من مجتمعاتهم ومن أهلهم ومن أقربائهم ومن أيضا كذلك الأباعد الأعداء، فيلاقون ما يلاقون وهم صابرون مستمرون دائمون دائبون على هذا الخير العظيم، محتسبون للأجر عند الله سبحانه. من يصبر مثل صبرهم يا عديم؟ من يصبر مثل صبر هؤلاء؟ انحازوا عن أشياء كثيرة. وهذا الذي ينبغي لإخواننا الدعاة إلى الله ممن يسر الله ومكنهم أن ينحازوا بإخوانهم، ينحازوا بإخوانهم إلى مثل هذه الدور، يدعونهم إلى مثل هذه الأمكنة، يطلبوا علم ويجتنبوا الشر وأهل الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى عند خروج يأجوج ومأجوج، وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن حرز قومك إلى الطور، انحاز بهم من الفتن، من أهل الفتن، وأبعدهم عن الفتن وعن أهل الفتن. فإذا عصفت من الناس الفتن فكل واحد يحاول ينحاز بأخيه ويجنب هذه الأماكن. وقد جعل الله لنا ما نلجأ إليه في آخر الزمان، فمن وجد ملجأً أو معاذاً فليعد به. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن الله يسر لنا مثل هذه الأمكنة التي نعبد الله سبحانه وتعالى ونربي أبناءنا على ما يرضي الله جل وعلا، ونجتهد في الدعاء أن الله يصلحهم وأن الله يعيننا على تربيتهم. فهذا رجل غشيم ما هو داري ما يدور حاله ما يدور حوله، فربما المصلح عنده عمر خالد، والمصلح عنده أيضا كذلك العلمانيون والاشتراكيون والرافضة والصوفية، هؤلاء المصلحون هؤلاء المفسدون على نظرية فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، على هذه النظرية، نظرية فرعون الخبيث وغير فرعون، وربما يكون جاهلا قد استحكم الجهل منه وأطبق في الجهل، فليس من بعيد أن تصدر من الجهلة مثل هذه الكلمات. وإنما هذا من باب تطيرنا بكم، هذا متطير بالصالحين، وأن سبب الفساد في البلاد هم هؤلاء الذين نزلوا علينا والذين كذا، فهذا الحمد لله ما هو جديد. والسني ينبغي أن يروض نفسه لمثل هذه الكلمات النابية ولمثل هذا الزن بالباطل والكلام بالباطل. خلاص عود نفسك يا أخي، عود نفسك، لا يضيق صدرك بكثير من هذا. ووسع صدري للأذى كثرة الأذى، وقد كنت قبل يضيق به صدري. وسع صدرك لهذا الذي تجده، والله معك سبحانه وتعالى، والله سبحانه يقول لنبيه: ألم نشرح لك صدرك؟ شرح الله صدره بأي شيء، بما أشار إليه في الآية السالفة الذكر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا انفساح للصدر إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا راحة لأهل الإيمان إلا بهذا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ينفسح الصدر للخير ويزداد خيرا على خيره. نحن الحمد لله ما نبالي بهذا، ولله الحمد، وقد تعودنا من شيوخنا وتربينا عن شيوخنا على هذه التربية، الشيخ مقبل رحمه الله والشيخ يحيى، أننا نصبر، وقد رأينا من الأذى عليهم ما رأينا، والله رأينا من الأذى عليهم ما رأينا. الشيخ مقبل ربما أوذي من أقربين فضلا عن الأبعدين، أوذي أذى كبيرا وعظيما، حتى كان يتكلم والله وترحمه لما كان يتكلم، لما حصر الطلاب من بعض المشاغبين الذين صاروا روافض، الآن صاروا روافض ومنعوا الطلاب أن يلعبوا شيء من الكرة يوم الجمعة، يتفسحوا قليلا وضيقوا عليهم، قال: العبوا على السطح يا أبنائي، وكل القصائد التي قيلت في مدح دماج تلغى، ما هم أهل لهذا. طبعا كلام كبير، وجاء بعضهم يوم الجمعة: يا شيخ يا شيخ والله نحن وكذا. المهم عطاهم كلام وصميل تمام، وبعدها رجع أولئك الروافض، ذاك رافضي خبيث، فالآن صار مناصرا للرافضة، وإلا هل دماج أهل خير والله وأهل كرم، وما رأينا منهم سوءا، ما رأينا منهم إلا خيرا، صفا مع طلاب العلم في مقاتلة المجرمين الروافض الملاعين، صف واحد دماءهم دماء الطلاب، أزهقت دماءهم ودماء الطلاب، وهم صابرون محتسبون مبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن ذلك الرافضي الخبيث هو الذي كان يؤذي الطلاب ويمنعهم، يستغل مثل هذه الأشياء على الطلاب، إذا حصل شيء فإذا به أول واحد يقوم بهذا الإجرام، أخزاه الله، فهو الآن يتبنى الرفض من أهل دماج هناك. وهكذا مجموعة بالأصابع يعدون، وأهل دماج أهل الكرم استقبلونا واستقبلوا دعوتنا ورحبوا بالطلاب 40 سنة والدعوة عندهم، من يصبر على هذا؟ لأن أهل البلاد ربما أصلحهم الله ما هم صابرون علينا، فإذا بنا تكنات عسكرية وإذا بنا مستوطنات يهودية، والأجر والموعد الله. إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. اصبروا يا أهل السنة، والله أننا استفدنا من طريقة الشيخ مقبل رحمه الله في الصبر وفي الكر والفر مع أهل الأهواء، وهكذا أيضا شيخنا من شيخنا يحيى حفظه الله كيف تعامل مع الفتن العظام التي مرت بالدعوة السلفية وعصفت بأناس، وهو ثابت مثل ثبات الجبال، راسخ أمام تلك الفتن ما تحرك فيه شعرة، والله ما تحرك فيه شعرة. مرت عليه فتنة أبي الحسن وهي من أعظم الفتن، وهو بادئ على الكرسي، ومرت فتنة عظيمة وناصر هؤلاء المخاذيل السلفيون الآن عند بعض الناس ناصرها. أنا أريد أبين هذه الحقيقة، ناصروا أبا الحسن مناصرة عظيمة. والشيخ يحيى يقول وحدي وحدي، وفعلا كان وحده، ثبت الله قدمه، ثبت الله به إخوانه وطلابه فناصروه. أولئك على ضعف ناصروا الشيخ، أولئك انحازوا إلى أبي الحسن السلفيون الذين عند هؤلاء الذين ظهروا من إب، ناصروا أبا الحسن مناصرة شديدة جدا. ثم في الأخير لما رأوا الشيخ ربيع في جانب خافوا من الشيخ ربيع ورجعوا، ولا محمد الإمام يستفته ويقول في ذمتي، يقول لبعضها العدن أبو الحسن إمام، ويقول لإخوان أصحاب حضرمة الداخل أبو الحسن إمام، ثبتوا على ما أنتم عليه. ويقول لمن يا أبا عبد الله لحفظ الله، لحفظ الله العديني، يقول لأبو الحسن إمام ثبت. قال كيف أرجع الآن، غشني محمد الإمام، غشوني المشايخ، يقولوا لي ثبت أبو الحسن إمام، يريدون أن أرجع. حفظ الله صاحب صعد ذات الذي هو عديني في الأصل، يعرف إخوانه الذين كانوا في دمشق، قال محمد الإمام ويقولوا لي ثبت. وبعدها أبو الحسن مبتدع بين عشية وضحاها، حسن مبتدع، كيف ذا الخبر ذا يا أخي؟ مع من أنت تسلك؟ مع محمد الإمام الذي عرفناه بالهزة من أيام الشيخ مؤمن، ومع البرع المغرور، مع من يا أخي؟ اتقوا الله يا جماعة، عيب عليكم، كيف ذا الخبر؟ تريد الزج بالدعوة السلفية مع هؤلاء؟ هذا بعيد، هذا بعيد ولا يكون أبدا. نحن والله نرحم إخواننا، أحيانا نقول كلام ناخره، نقول كلاما ناخره ونرى أنه الآن يلقى رحمة بهم، وبعضهم يقول هذا متسرع ولذلك يرجع. والله ما أنا متسرع، والله الكلام يبلغني من فترة عنكم، وأنا صابر صابر، أقول لعل وعسى، ويتواصلون معي هم ولا في شيء، نقول لعله شيء زله ويرجع، لكن يتسع الخرق على الراقع يوما فيوما، ونحن نسكت من أجل لا تحصل فتنة. الفتنة حاصلة في الدعوة يا جماعة، حاصلة من بعض هؤلاء الذين هم يسعون فيها، لكنها لا زالت فتنة من صياد، لا زالت فتنة من صياد يا جماعة. احتاج من الآن واحد يذهب للصياد يكسر رأسه، كما كسر النبي عليه الصلاة والسلام رأس ابن صياد من البداية، إخساء فلن تعدو غدرك. أما السكوت عن ابن صياد تعب، سكوت عن ابن صياد تعب يا أهل السنة. من الآن ابن صياد يكسر رأسه يكون عبرة لغيره، كما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه إلى ابن صياد حتى يقمع بدعة ابن صياد وشغب ابن صياد على الصحابة رضوان الله تعالى، إذا ترعرع وكبر بعد ذلك، وقمع بدعة الخوارج ولم تظهر بعده، وقال هؤلاء يخرج من ضئضهم أناس تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولم يبرزوا بعد ولم يظهروا بعد، يحذرهم من الفتن قبل أن تحصل من هؤلاء الخوارج. وما هو ذاك الموجود، هذاك الفاجر المدبر ابن الخويصرة حذر منه، أخبر أنه سيكون له أنصار، حذروهم. وهذا الآن الذي تسمعون عنه سيكون له أنصار، سيكون له أنصار، وربما يكبر. هذا الذي الآن بعض الإخوة يشقشق بهذه الفتنة، سيكون له أنصار ويكبر، ونحن نسكت نسكت. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع بعض الفتن بقمعها من أول الأمر، حتى لا تكبر فتنة الصياد، فتنة الخارج التي هي عظيمة وتضر الدعوة وتضر الناس، تضر الناس، يلبس عليهم دينهم وأمر دينهم. ما فيها وادة في هذا، ما فيها وادة، ولا يصلح السكوت على مثل هذه الأشياء. فنحن ننصح هؤلاء الذين يريدون إدخال البرع في السلفية، والبرع يقول عنا في قرعنا السنة بأنها فرقة، هذه أن طائفة متجع الحجاورة من ضمن أهل البدع في قرعنا السنة، والطبع الجديدة أخبرني بعض الإخوة أنها طائفة منحرفة، وهكذا ما ذكرنا عن ذلك الرجل، وأنها طائفة مع الطوائف تضم كالجهمية وغير الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لما سرد الطوائف له أسباب النزول في الشيخ يحيى، ذكر أي جملة من الآيات قد ردينا عليه أظن، أي نعم، جملة من الآيات كلها نزلها على الشيخ يحيى، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والآن يأتي بعض إخواننا حفظهم الله الذين فيهم خير نحسبهم والله حسيبهم، وربما يكون الأمر التبس عليهم، لكن هذه نصيحة إن شاء الله نرفق بهم، نصيحة توجه لهم لعلهم يستجيبون لها ويصغون لها، ومع تحذير أهل الإب، مع تحذير نصيحة لهم، ومع تحذير أهل الإب من هذه الفتنة التي تهجم على الدعوة السلفية، وأن البرع سلفي سلفي، وإنما هي أخطاء لا تخرجه عن السلفية. أخرجك أنت من السلفية، أنت أخرجك من السلفية، ولم يرك سلفي لغلوك عنده والانحرافك وشدة انحرافك عنده، ثم هو سلفي عندنا. من أين السلفية؟ من متى كان الذي يخرج أهل السنة من السنة سلفي؟ هاتوا لنا القواعد الآن التي يفعل بها يسعى فيها هذا الرجل الآن. من متى يا أخوان يكون الرجل الذي يخرج أهل السنة من السنة يكون سلفياً؟ علمتم هذا؟ ما علمنا هذا، بل الذي علمنا عن سلفنا أن من علامات أهل البدع ومن أبرز علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر والوقيعة في أهل السنة. وأنت إذا كان ما ترانا أهل السنة هذا شيء آخر، لا تندس فينا. إذا كنت لا ترانا أهل السنة وترانا منحرفين صرح بما تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستره. شوف الستر هذا وافصح عن ما أنت عليه حتى نعرف أنت معنا أم علينا. أما تلبس على إخواننا ونحن نسكت برود برود من الدعاة إلى الله، أبداً ما سيبرد الدعاة إلى الله، والله لا يتكلمون ويتناولون، هذه دعوتهم وكلهم سيتكلمون، نحن سنتكلم وإخواننا السلفيون سيتكلمون فيكم ولن يسكتوا عنكم أبداً إذ تريدوا إدخال أهل البدع. أبو الحسن كان يقول قال هم يخرجوهم من هنا وأنا أدخلهم من إيش؟ من هنا، والله هم يخرجوا من هنا وأنا أدخلهم من الباب الثاني، والآن فلان يريد يدخلهم من النافذة الأخرى التي ما انتبهنا لها ربما. طيب أنتم هذا الذي حدث عليكم الآن هو من قبل موجود وأنتم معنا في الصف، أم أنه شيء استجد عندكم؟ فإن كان من قبل موجود فلماذا لم تفصحوا به وتصرحوا به في أيام الشيخ حفظه الله يحيى وأنتم في دماج؟ كلكم كنتم في دماج، فلماذا هذا الغش؟ ولماذا هذه الخديعة؟ ولماذا هذا؟ لماذا لا تنصحوا للشيخ وتقولوا يا شيخ اتق الله، كيف تتكلم في هؤلاء؟ هؤلاء سلفيون يا شيخ، اتق الله ما يصلح هذا. لماذا لا تنصحوا الشيخ حفظه الله وتنصحوا الطلاب الذين كانوا يدرسون عندكم تصرحوا بهذا؟ لكنها التقية كما فعلها الرازحي كما أخبرنا بعض إخواننا وهو يوسف ولا زال حيا، أخبرني أن الرازحي وهو كان تلميذه أنه جلس معه قال له يا شيخ علي، الشيخ علي كان يعني، يا شيخ علي أنا أعرف عنك أنك ما ترى حزبية عبد الرحمن، فكيف هذا في الدرس تكلم يعني تقول هذا عبد الرحمن هذا عبد الرحمن؟ قال سألت الشيخ ربيعا فقال أظهر الموافقة، تقية الرافضة أظهر الموافقة لهم، فنحن نخشى أنه أوصاكم بعض الناس أنكم تظهروا الموافقة لنا حتى توقتوا مثل هذا الوقت الذي تضرب فيه الدعوة السلفية، نخشى أنكم من شاكلة علي الرازحي الذي حاول أن يخفي ما يخفي ثم أظهر بعد حين ما عنده من السم الزعاف والمكر الشديد والبغض والعياذ بالله الآثم قلبه به للشيخ يحيى ولما عليه الشيخ يحيى ودعوة الشيخ يحيى وطلاب الشيخ يحيى. فأنتم ما ندري هل هذا أمر استجد عليكم الآن وقد كنتم ترون شيئا ثم الآن ظهر لكم خلاف هذا، لأن البرع صار طيب في الأيام هذا ما شاء الله وصار على خير، تغير حاله بل ازداد سوءا في الكلام فيكم في مشايخكم، ما عندكم غيره على المشايخ حتى تقولوا البرع سلفي والذي حاربنا سنوات نحو 13 سنة أو 10 سنوات نحو ذلك وهم يحاربون الدعوة السلفية، وبعدها تريدون إدخال البرع وإدخال محمد بن عبد الوهاب وإدخال فلان وفلان. فما هي السلفية إذن عندكم؟ ما هي السلفية عندكم إذا أردتم إدخال هؤلاء الذين حاربوا السلفية؟ الإمام الألباني رحمه الله لما سئل عن إخوان المسلمين هل هم من أهل السنة قال كيف يكونون من أهل السنة وهم 70 سنة يحاربون السنة، يحاربون أهل السنة نحو 70 سنة ويكونوا من أهل السنة؟ هؤلاء حاربونا يا أخي. أنتم ما أدري ما هي الأصول عندكم التي التمست عليكم في البرع ومن معه حتى لم تستطيعوا أن تصرحوا بأنه من أهل الأهواء بأنه من أهل البدع؟ ما هي الأصول؟ خرجوها، خرجوها لنا من أجل نستفيد أن الشخص لا يخرج من السنة إلا بكذا وكذا من الأصول السلفية. أما أنه إذا تكلم في أهل السنة وحذر من أهل السنة وبدع من أهل السنة فلا زال سلفيا ما دام أنه يرى أن الله في السماء وأن الأسماء والصفات تثبت لله سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا في الأزل قد علم ما هو حاصل وقدر ما هو حاصل. يا أخي كثير يعتقدون هذا، هؤلاء أصحاب الجمعيات والله إنهم لا يخطئون هذا ولا يعدون هذا الاعتقاد، أصحاب الجمعيات الرئيمي والبيضاني ومن معه آخر ذلك يعتقدون أن الله في السماء ويعتقدون يعني العقيدة الصحيحة إن شاء الله فيما نعلم في حسب علمي في باب الأسماء والصفات، سفر وسلمان وغير هؤلاء يعتقدون العقيدة ودرسوا كتب عظيمة، درسوا كتب عظيمة جدا، درسوا الطحاوية وغير الطحاوية، ومع ذلك تكلم فيهم العلماء وحزبوهم ورأوا شرهم وحذروا منهم. وهكذا أيضا أصحاب الجمعيات تكلم فيهم الشيخ مقبل مع اعتقادهم في باب الأسماء والصفات وباب القدر وباب كذا وباب المغيبات الأمور الغيبية التي تكون يوم القيامة وباب عذاب القبر وباب كذا إلى آخر ذلك من الأبواب التي خالفنا أهل البدع الذين قد علمتم، هم أثبتوا هذه الأشياء كلها. ومع ذلك كان الشيخ يخرجهم من السنة لمحاربتهم لأهل السنة ولمحاربتهم لهذا الخير، وهذا أصل أصيل عند أهل السنة، يخرج به الشخص من السنة، عداؤه الشديد وشراسته على أهل السنة وتحذيره لأهل السنة وتبديعه لأهل السنة، هذا أصل أصيل قد قرره أبو حاتم وغيره الوقيعة في أهل السنة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. كان الشيخ رحمه الله، ونحضر هذا ونسمع هذا ونذكر هذا، أنه قال بعض الناس ما يدري، يريد الحزبية هي قرون تطلع على الشخص الذي عليه قرون هو الحزبي، والذي ما عليه قرون ما هو حزبي، كان الحزبية قال قرون تطلع هكذا في الشخص فهو حزبي، هذا قد ظهرت قرونه وذاك عاد ما معه قرون ما هو حزبي. ما أدري إيش مفهوم هذا الجماعة ذاك، أنكم ما درستم السلفية وما درستم كتب الاعتقاد ومنهج السلف، وكأنكم ما جلستم مع مشايخ السنة ومشايخ الغيرة على الدعوة السلفية ومشايخ البصيرة في هذا، كأنكم ما أدركتم هذا وتلبسون على الناس. الشيخ ياسر ما قال انه حزبي، الشيخ ابو عمر ما قال انه حزبي، الشيخ يحيى يا اخي قد تكلموا الناس حقا لا تعيبوا، الشيخ ياسر انا اعرف موقفه حفظه الله سلفي ما استطيع تضمه اليكم ابدا، وانا الشيخ ايضا ابو عمر حفظه الله تعالى سلفي في المرعي وفي غيره، ويعرف منهج السلف، يعرف الاحكام يضعها في موضعها، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله قد تكلم حتى تعب حتى بح صوته في المرعي وفي محمد بن عبد الوهاب، تكلم بكلام عظيم. فرضا أنكم ما ترون الحزبين، لماذا لا تحذرون من شرهم التحذير الشديد الذي كان يحذره حتى يعلم الناس بغضكم لهم؟ فهذه نصيحة إن شاء الله لهم بها في هذا الجانب، أنهم يتركوا. وبعضهم قد جلس مع محمد الإمام مرتين، واحد أرسلوا للصلح بين المشايخ الصغار، يعني يأتي إلينا ويأتينا فلان وفلان من أجل الصلح، نحن المساكين الصغار، أرسلوا إلينا من إب وتنقل بيننا وذهب إلي الشيخ ياسر وجاء إلي إلى آخر ذلك، والله أعلم مر إلى من. الثاني أرسلوه للمشايخ الكبار زعموا محمد الإمام وغير محمد الإمام، فجلس مع محمد الإمام مرتين من أجل التقارب مع صاحب الوثيقة ومع هؤلاء، من أجل التقارب مع صاحب الوثيقة. أخ فاضل اتصل بينا اليوم قال هو من برأ منهم اثنان لهذا المعنى، هذا صاحبكم أرسل إليكم وذاك أرسل الكبار من أجل الصلح، فعلا هذا وصل إلينا، وهذا قال جلس مع الإمام مرتين وقال الإمام طيب يا جماعة، قال الكتب التي يدرسونها نفس الكتب التي ندرسها، نفس الكتب، قال له لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تغيروا، قال ما تغيروا، نفس الكتب التي ندرسها المراكز لا يدرسوها، إذن هذا ضابط الحزبي، إذا غير كتب محمد بن عبد الوهاب صار يدرس كتب أخرى هذا حزبي، وإن حمل ما حمل من الشر وتكلم بما تكلم من الباطل على أهل السنة لا زال في السلفية لا يخرج عنها. فأنا سأتكلم في هذا لما أجد من خطورته على الدعوة السلفية، ولكن مسألة التصريح إن شاء الله نتأنى فيها، لكن مسألة دقدقة هذا المنهج الذي يشري كالسرطان في أهل السنة، كلما استوت الدعوة جاء واحد يريد يخرب علينا ما قد حصل من الخير، يريد زعزع مساكين ما عرفوا، مساكين بادئون بعضهم تربوا على يد أولئك، بادئون ما يعرفون، ما تربى إلا على توجيه شيخه، وربما ما يذكرون لهم مثل هذه اللي نتعامل مع إخواننا بالصراحة فيها، نتعامل مع إخواننا بالصراحة فيها على ما تربينا عند مشايخنا، ربما ما يجدون مثل هذا الذي تجدونه. فيتربى الطالب ما يدري برعي حزبي ولا ما هو حزبي، لا حزبي ولا ما هو حزبي، ما حد حزبي، كلهم ناس طيبون، تربى على هذا الذي يربي عليه محمد الإمام طلابه، يا جماعة هذا حرام والله، حرام والله أنه غش، لابد من ذكر المبطل لابد، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، الله يفصل الآيات، ليش يفصل الآيات؟ لهذا العلة والحكمة، ولتستبين سبيل المجرمين، كم حذر الله من أهل الباطل والباطل، كم حذر سبحانه، وكم جاءت السنة كما أشرت آنفا لحديث الخوارج وحديث ابن صياد، كم جاءت السنة بالآثار ولا حديث في التحذير من الباطل مع أنه لا شيء كان حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يظهر بعده نصحا للأمة، نصحا للأمة، من ابن صياد؟ والله ما هو شيء مع وجود رسول الله، لكن يخاف على أصحابه وعلى أمته من هؤلاء الأشرار. حاصل نحن سنستمر على ما تربينا عليه، والله لن نترك بإذن الله. رأينا فيه البركة ورأينا فيه الخير، رأينا فيه البركة. يا أهل السنة، منهج شيخكم مقبل الذي كان عليه فيه بركة لكم، تصفية وتربية ونصح وعلم وخير ورشد فيه، رأينا بركة والله. والجرح والتعديل وبيان سبيل المجرمين من صميم الدين. أما السكوت هذا الذي ضرنا وضر دعوتنا، الله يصبحهم ليل نهار. أبو عبد الرحمن الله يرحمك، الله يرحمك. ومن سعادة المرء، من سعادة الأعجمي والحدث، أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. والله ما عرفنا شيئا من العلم، ذهبنا عوام. ووفقنا للشيخ مقبل، أول ما رأينا رأينا جبل. صباح مساء الحزبية مساخة، قم يا ابني قم، قل لهم الحزبية مساخة، تفضل. يقوم الطفل، حزبية مساخة، لله درك، والله لله درك. تربينا على من بإذن الله، بإذن الله صلى الله أن يثبتنا. هم يطمعون في الذي هو هادي، هذا يختاروه، يشوفوا من سيصل إليه، من هذا الذي سيصل إليه الذكي وسيدخل عليه. أما الذي هو ميؤوس منا، ميؤوس منا، هذا حجوري رقم واحد، هذا صعب، ما فيش فائدة فيه. خلونا ننظر واحد ثاني هكذا، نلف من هنا من هنا حتى نصل. فيختارون من سيصل إلى هذا الشيخ، وصلوا إلى عبد الرحمن من هذا الباب رحمه الله. وإلا والله نعرفه عبد الرحمن، ويحبني غاية المحبة، غاية المحبة، يحب أبا بلال، ربما نأتيه في أي وقت من ليلة ونهار، ما يردنا أبدا من بابه. لكنه الدين، لكنه الدين، تركنا لله سبحانه وتعالى، مع أن صلتنا به كانت أقوى من الشيخ يحيى حفظه الله، كانت في تلك الفترة. يحبنا سنحق أنه هذا عبد الله مرعي أيضا كذلك، يحبني محبة شديدة، ويقول أبو بلال أحب إلي، يقول من أخي عبد الرحمن، يقول للإخوان: إذا خالفتم المنهج السلفي وخالفتم هذه الدعوة الطيبة المباركة التي سعى الشيخ مقبل وصبر عليها، وتريدون تلاعبون بها، تأتون لنا بواحد تختارونه من السلفيين، تلبسون به على إخواننا السلفيين كل فترة، ويأتون لنا بواحد، والله أنهم بدعونا، ورأونا قسات قلوب، ورأونا، وكم تذكر من بوائق القوم في الشيخ يحيى وطلاب الشيخ يحيى، حتى درجوا على السنة التي علمناها عن أهل الأهواء، ومن أراد أن ينحاز أنهم لابد يجعلوا لهم كتاباً في أهل السنة، كما فعل أبو الحسن فألف المنهاج، وكما فعل أيضاً علي بن حسن فألف كتاباً قريباً من كتاب ابن حسن، وهكذا إبراهيم الرحيلي، وهكذا البيضاني لما أرادوا أن يخرجوا ألفوا كتاباً في الشيخ مقبل، وأنه يخالف الإجماع وأنه يخالف كذا، كتاب كبير ألف البيضاني في الشيخ مقبل. ولما خرج هؤلاء اجتمعوا، إيش الذي سيخرجوا به الآن؟ يألفوا في الحجور يا أصحابه، ألفوا كتاب الإبانة، إبانة محمد الإمام، لا إبانة الأئمة رحمه الله الأعلام. فهؤلاء سنتهم، إذا أرادوا أن يخرجوا وقد كانوا في الصف وهم أخبر، مثل ذلك الفاجر الذي ألف رسالة الأغلال، الإسلام أغلال، عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي ألف الأغلال، وكتبه تدرس عند أعداء الله، لأنه كان في الإسلام ويعرف ربما شيء من هذه الأشياء، وشبه على الناس. وهؤلاء كانوا في الدعوة السلفية، كانوا في الدعوة السلفية، فتجد أول ما يخرج معه كتاب على السلفيين، معه كتاب على السلفيين، أنهم أصحاب غلو، وأنهم أصحاب شدة، وأنهم كذا وكذا، ويشوه بهذا الكتاب ويخرج الناس. فلا تكاد واحدا يريد أن يخرج منا إلا وألف كتابا في أهل السنة، يشوه أهل السنة بالباطل والله. نسأل الله العافية والسلام، أصلا هم ما هم مقتنعون بهذا الخير. فنحن الحمد لله همنا إخواننا حفظهم الله في إب وفي غيرها أنهم يحذروا هذا الفكر الذي يسعى به بعض إخواننا عن غفلة ربما أو عن قصد، يحذروا هذا. وننصح هذا الأخ الذي نحن نحترمه ونحبه في الله سبحانه وتعالى، ننصحه حفظه الله أن يترك هذا، وأن يستقيم مع إخوانه، وأن يعتذر مما قد أشيع عنه، وأنني لا أقبل الصلح مع البرعي ولا مع غيري من هؤلاء أصحاب الخنا، وأنني لا أدعو إلى هذا، ولا أرى أحدا ينبغي أن يدعو إلى مثل هذا. فالدعوة قد تميزت وقد ظهرت، ويعتذر من إخوانه الذي قد حصل بينه وبينه ما حصل بسبب فلان وفلان، ما نحن ساكتون، وذاك يجلس مع محمد الإمام جلستين ويخرج بالمخرج هذا، وأنه يدرس نفس الكتب. والله ما تعرف أنت، ما تعرف الدعوة والله. وذاك مرة واحد كان يقول 60 عالما في اليمن، جاء زارنا هنا 60 عالما. من هؤلاء؟ كم هم؟ 60 عالما في اليمن. دخل عند محمد الإمام وعطاه من الظروف الطيبة، لعد 60 لعد 30 لعد أحد، خرج هنا اليمن زمجر 60 عالما 60 عالما. هذا سنة في ثبت، وإذا به ظرف من الظروف ذا 60 عالما، عد حد منهم 60 عالم. هؤلاء محمد الإمام والجماعة هم مشايخ هم العلماء. اللهم لك الحمد، اللهم ارزقنا القناعة بالمنهج السلفي يا رب العالمين، وارزقنا الثبات يا رب عليه حتى الممات. اللهم ارزقنا الثبات حتى الممات. والله راحة راحة راحة المنهج السلفي، فإذا حصل خلاف هذا تجد ضيق الصدر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.